أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الذين مع موسى لا أدري أين كنا قبل، صلى الله عليه وسلم في المسمار لذلك تحط عن الوقت الكتاب. صفحة 65 فيها كيف يتم معرفة ضبط الكتاب؟ كنا انتهينا منه؟ اضطرب يا اخوانا محمد كده وقف. يعني الشرط الخامس حسن الترتيب واشتراك الضبط لكي يكون حديثه صحيح، تمام الضبط، وتكلم الشيخ على ضبط الكتاب وضبط الصدر معنا أو الشيء. قال المسألة الأولى تحت هذا الشرط هي المسألة أقسام الضبط، قال الضبط قسمان أتكلم عليهما. هذه المسألة الأولى. طيب، وبعدين ضبط الكلام، ضبط الصدر تعريفه، والثاني متى اشتراط ضبط الصدر، الثالث كيف يتم معرفة ضبط الصدر، وذكرها ذكر الطرق والسبل في هذا. فلو أما ضبط الكتاب ففي مباحث، ابدأ لنا يا شيخ من على الصفحة. وأما ضبط الكتاب ففي مباحث أيضا. الأول تعريفه، الأول تعريفه، تعريفه التعريف عن الآن والحق والضبط والرسم والقانون، أشياء مترابطة معناها تعريف وصيانة الراوي. ها، وصيانة الراوي، وصيانة الراوي لكتابه منذ أدخل الحديث فيه وصححه أو قابله على أصل شيخه ونحو ذلك. صيانة الراوي للكتاب يعني حفظه للكتاب من وراك السوء أو الزنادقة أو العبثين. وصيانة الكتاب منذ أدخل الحديث فيه وصححه أو قابله على أصل شيخه ونحو ذلك، إلا أن يؤدي منه وكان الراوي قد ابتلى برجل سوء وذلك لأن الراوي قد ابتلى برجل سوء، سواء كان ابنا أو جارا أو صديقا أو ورقا أو نحو ذلك، ورق والنساء أو نحو ذلك. فيبصرون في كتابه ما ليس منه، فعند ذلك يطعن في ضبط الراوي ويسقط حديثه. نعم، عندما العلماء يقولون أو يعرفون أن وراقا من وراق السوق أدخل في حديث هذا الشيخ ما ليس منه، فيطعنون في حديثه ويجعلونه مبروكا، حيث أنه لم يميز حديثه من الحديث الدخيل. نظير هذا أو مثال هذا سفيان بن وكيع، معناه ابتلي الوراق سوق أدخل في كتابه ما ليس منه من الأحاديث التي لا تصح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يسمعها هو نفسه سفيان، فلم يميزها وانطلق عليه وراجد فترك حديثه من كله، استغني عنه كله. الثاني من المباحث تحت باب الكتاب المبحث الثاني. إذن أول مبحث ما هو؟ التعريف. الثاني الطعن في الراوي بسبب عدم ضبط الكتاب، إنما يكون سيما لم يكن عنده إلا ضبط الكتاب فقط. أما من كان من أنا مطعن ونطع في الراوي من جهة ضبط الكتاب، إذا كان الراوي معهودا عنه أنه لا يحدث إلا من كتاب، فهنا يطعن ويقدح في حديثه فيترك. أما إذا كان الرجل هذا الراوي حافظا لحديثه حفظ صدره وضبطا له ضبط صدر وفؤاد، فلا يطعن في حديثه. الثالث الطعن في الراوي، الطعن في الراوي بسبب عدم ضبط الكتاب، انما يكون فيما لم يكن عنده الا ضبط الكتاب فقط. اما من كان عنده ضبط صدر فمن يقال فيه فلان اذا حدث من كتابه شوش، عفوا اذا حدث من حفظه شوش، فاذا حدث من كتابه فكتاب صحيح. نعم، إنما يكون في من لم يكن عنده إلا ضبط الكتاب فقط. أما من كان عنده ضبط صدر فلا يضره عدم ضبط الكتاب إذا حدث من صدره. نعم. فإن كان الأفضل أن يجمع بينهما، لأن الحفظ خوان، وذلك الحال فيما إذا لم يكن عند الراوي ضبط صدر لكن عنده ضبط كتاب، فلا يضره ضعف حفظه إذا حدث من كتاب، كما أخذ البخاري من أصول ابن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس وكان سيء الحفظ، إنما أخذ البخاري من حفظه ولا أخذ من جزئه، أخذ من جزئه فلا يضره. نعم. الثالث كيف يتم معرفة ضبط الكتاب؟ عليه السلام ورحمة الله وبركاته. يعرف ذلك الآن تحديد ضبط الكتاب عدة مرات. المبحث الأول تعريف ضبط الكتاب عند الراوي، الثاني متى يقدح في الراوي إذا لم يكن ضابطا لكتابه، متى إذا كان ليس له ضبط فؤاد، إذا لم يكن له ضبط فؤاد. أما إذا كان له ضبط فؤاد فلا يضيره من تغير في كتابه وجزئه. عرفنا عليه. الثالث كيف يتم معرفة ضبط الكتاب؟ يعرف ذلك بعدة أمور. الأول التنصيص من إمام على أن فلانا صحيح الكتاب، أو أن كتابه هو الحكم بين المحدثين، أو أن كتابه كثير العزم والتنقيط ونحو ذلك مما أن كتابه كثير العزم والتنقيط، أو أن كتابه كثير العزم والتنقيط ونحو ذلك كثير العزم يعني مشكور مضبوط، كثير العزم يعني معناه وزيلت عنه العلم، إن هذه الكلمة من المتضادات من الأضباط، معرفه يعني كثير العزم يعني دائما يعتني يرفع الفعل بيعمل ضمة ينصب يعني فتح عشان المتضادات، وأيضا الغيم غيم عملها نقطة، الخاء عملها نقطة، يميز الحروف. هذا ايه؟ يقول لك متقن للكتاب، متقن من اجل لا تختلط الكلمات وتتصحح وتصير متحرفة محرفة فيما بعد. نعم. او ان كتابه كثير ايه؟ العزم والتنقيط فيه. أو أن كتابه كثير العزم والتنقيط ونحو ذلك مما يدل على ضبطه لكتابه. شوف بيستدلوا بقرائن على أن الراوي هذا عنده ضبط الكتاب، يعتني بالكتاب دائما، الجزء الذي كتب فيه الاحاديث، ولكن مثلا في هذا الجزء 50 حديثا معتني هو عن سفيان. من سفيان؟ حماد. من حماد؟ بيعمل رموز واشارات. فبالشكل يقول لك نسائي مثل بعضه عامل النون نون، ممكن النون تشتبه يسير ابن الضعلوق، فعامل ضاد يميز نسير من بشير من بشير من يسير يسير او يسير، يميز عباس من عياش، عياش بين عباس بين. اذا دي اشياء مهمه فيها نقص وعدم، واضح؟ بارك الله فيك. الثاني ان يصرح الرابع الثقه بضبطه كتابه، كان يقول اذا كان كتابي معي فلا ابالي ان يكون فلان من الائمه عن يميني والاخر عن شمالي. ما يبالي لو كان ابن معين عن يمينه والبخاري عن يساره. ليه؟ كتابه صحيح متقن، يدل على اتقان الكتاب، ضبط الكتاب. معنى الشيخ رمضان ولا الشيخ مجدي؟ هذيك معنى الشيخ مجدي منور، بارك الله فيك. الثالث التنصيص على ان اصل الراوي الذي يحدث منه مقابل على اصل شيخ، مقابل على اصل شيخ او على نسخه معتمده منه، فهذا يقع في الخطا في النفس والاطمئنان الى ان هذا الرجل عنده ضبط كتاب. الرابع ان يوافق حديثه الذي يرويه من كتابه حديث الثقات، فان هذا يدل على ضبطه لكتابه، فقد يكون عنده ضبط صدر وقد لا يكون. عشان كده الموافقه، موافقه حديثه لحديث الثقات الذين رأوا هذا الحديث فلم يختلط ولم يتغير ولم يقدم ولا يؤخر، فدل على ان كتابه مضبوط متقن محفوظ. الخامس التنصيص، التنصيص على انه لم يكن يعير كتابه ولا يخرج اصله من عنده. ايوه، المشكله لما يخرج اصله من عنده وبعدين يتصرف المستعير في الكتاب كما شاء، إلا أن يكون مستعير أو الأخذ من الأصل أو الأجزاء هذه رجل أمين ثقة فرق كالإمام البخاري مثلا الذي أخذ أجزاء وأحاديث إسماعيل بن أبي ويس فانتخب منها ثم ردها عليه مرة أخرى، فهذا شيء آخر. التنصيص على انه ايه؟ التنصيص على انه لم يكن يغير كتابه ولا يخرج اصله من عنده، لان لو كان الانسان كثير اعاره الكتب المقصود الاجزاء الحديثيه مش الكتب المطبوعه، الاجزاء الحديثيه التي فيها سماع صاحب الاجزاء هذه، حدثنا ابو نعيم، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان. طيب هو بيكتب إعارته، يكثر إعارته، كل من جاءه يعطيه، كل من جاءه يعطيه، كل من جاءه، هل يأمن أن يدخل فيها شيء؟ لا يأمن. طب وجد فيها شيء من التغير، إذا بسبب الإعارة. قلتوني التنصيص على أنه، التنصيص على أنه لم يكن يغير كتابه ولا يخرج أصله من عنده، لأن فاعل ذلك إنه خاف أن يدخل بها ما ليس منها فلا يعيره، فلا يعيره. نعم، لأن فاعل ذلك قد ينسى المعار إليه وقد يعيره بالمأمون وغير المأمون، فيؤدي ذلك إلى إدخال شيء في كتابه مما ليس من حديثه، وقد لا يميز ذلك لا سيما إذا لم يكن عنده حفظ وإتقان لحديث فيسقط حديثه. ما شاء الله. إذا هذه 5 طرق لمعرفة ضبط الكتاب، من سيذكرها؟ أخونا الصالح. فالشيخ يبادر على أن فلان صاحب الكتاب. جميل. أو أن كتابه هو الحكم بين المحدثين. يقولون مثلا إذا اختلف أصحاب الشعبة كان الفيصل بينهم كتاب محمد بن زعفر. إذا اختلف أصحاب الشعبة في حديث واحد يقول هو الوجه الفلاني، واحد يقول لا على الوجه الفلاني، واحد يقول لا في تقديم وتأخير، اللي يفصل بينهم الحكم بينهم كتاب محمد بن زعفر. ربيب شعبة. ربيب من؟ ربيب شعبة. لازم شعبة 20 سنة. فأتقن حديث شعبة عن غيره. فإذا اختلف أصحاب شعبة وتلاميذ شعبة كان الفيصل بينهم كتاب محمد بن جعفر الملقب بغنزر. نعم. نصرح الله الثقة بنطقه كتابه كان يقول إذا كان كتاب المعنى فلا أبالي. نعم. نقول فلا أبالي أن فلان يكون على يميني وفلان الآخر يكون على يساري. الثالث قصص على أن أصل على أن أصل الراوي الذي يحدث منه مقابل مع الأصل. هي مقابلة الفرع من الأصل تلقي بالنفس اطمئنانا وثقة أن هذا الكتاب مضبوط. نعم. الرابع الرابع من له الموافق حديثه الذي يرويه من كتابه حديث الثقات. موافقة حديث الراوي الذي هو معروف برواية الكتاب لأحاديث الثقات الأثبات. نعم. تنصيص على أنه لم يكن يعير في عرف التابعي. أي نعم. لخوفه وخشيته من أن يتصرف فيه فيدخل عليه حديث ليست من حديثه. إشكال في صفحة 66 فضل. إشكال. لو قيل لماذا لم يشترط الناظم رحمه الله في الحديث الصحيح تمام الضبط وإنما اكتفى بقوله يرويه عدل ضابط؟ والجواب أن الضبط إذا أطلق فإنما ينصرف الذهن إلى تمامه. ينصرف الذهن إلى تمامه. لا لا إلى أصله فيكون المراد من قوله ضابط أي تام الضبط. فائدة. ممكن أيضا يكون الناظم اضطر إلى ذلك. وإلا كلمة ضابط لا تستوي وكلمة الضابط. عرفنا لأن الألف واللام لها تأثير في العموم والشمول، وهذا الذي نريد هنا في شرط الصحيح. فيمكن أن يعتبر للناظم أن هذا بسبب ضرورة شرعية والوزن والبحر والروي، وإلا ليس فلان أفضل وفلان ضار. لا شك أن الألف واللام تفيد الكمال والتمام والتحقق. نعم. فائدة. فائدة. هل هناك فرق بين قولين في حديث ما حديث صحيح وإسناده صحيح ورجاله ثقات ورجاله رجال صحيح؟ إذا الكلمة الأولى هي حديث صحيح، الكلمة الثانية إسناده صحيح، فبالثالثة رجال ثقات، الرابعة رجال صحيح. الجواب إن بين هذه العبارات فرقا، والعلماء في الأصل لا يغيرون بينها إلا لمعنى، وإن كان بعضهم إلا لمعنى أي لقصد وغرض. نعم. وإن كان بعضهم قد لا يراعي هذا الأمر في مواضع فيستغني هذا القول في موضع ذاك والله أعلم. نعم. كان يعني بعض المعاصرين وبعض المتساهلين لا يراعي الفرق، والصواب مراعاة الفرق بين هذه الكلمات. فأحسن هذه العبارات حديث صحيح، يعني توفرت فيه شروط الصحة الخمسة، وإسناده صحيح. إسناده صحيح لا يلزم أن يكون انتفع عنه الشذوذ والعلم، وقول رجال الثقات كذلك لا يلزم أن يكون انتفع عنه الشذوذ والعلم، وأيضا لا يلزم أن يكون متصلا. رجال الفطار معنى الشيخ مجدي؟ أيوة لك معنى أحسن بركة معنى الله. طيب رجال الفطار تعرفوا رجال الفطار يعني سيد أحمد؟ يعني ما عملش إلا حاجتين بس، عدل وضبط بس، فين الاتصال؟ ما في، ما في شبه، ما في، ما في ليل، ما في، لان ثقه، والثقه يساوي ضابط على عدم الضابط. واضح؟ فكان قول رجال الفقهاء، طبعا احنا كنا زمان بنقرا كلمه رجال الفقهاء ونطلع السماء بالحديث، وبعدين بعد شويه يقول لك الله ده الحديث. ايوه يعني احنا ما احناش برضه متعمقين في المساله. فاحنا كنا بنطلع بكلام الهيثم لما نقول رجال ورجال رجال الفقهاء، نروح ناخد الحديث ونخبط به يمين وشمال، ودي مشكله. وبعدين بعد شويه تبين لنا للشيخ الألباني حكم على بأنه ضعيف. ليه؟ لأن كلمة رجال وثقة لا تساوي حديث صحيح. فشوفوا بقى المتخصص يعلم هذه الفوارق، وغير المتخصص لا يدري هذه الفوارق. هذه مشكلة. وليش احنا بنقول للناس تخصصوا تعلموا تعمقوا في العلوم الشرعية؟ لا. وبعدين ممكن انت ما تتكلم واحد الايام دي في الاونه دي والاحوال الحاليه دي الدول العربيه ملتهبه ومشتعله كما يسال الله ان يحقن دماء المسلمين وان يرد كيد الاعداء عن بلاد المسلمين وان يجعل بلادنا بلاد المسلمين امنه مطمئنه. ايوه والله ممكن انت تتكلم واحد تعالى ندرس علم الحديث يقول لك هو ده وقته، هو ده وقته، ده قاذفه هنا وقنبله هنا ومقاتله كتير من هنا وبارجه من البحر بتعمل كذا. احنا هذا الان يعني لو تركنا العلم خالص نستمر مع ذلك ندعو الله عز وجل ان يكفر المسلمين شر هذه المصائب المقبله على بلاد الاسلام وديار الاسلام، لان هذا مخطط 100% مخطط. وقد تكلموا عليه في بروتوكولات صهيون 18/10 بالحرف. ورئيس هذه الرئيس السوداتي قبل 4 أو 5 سنين أتت بخريطة الشرق الأوسط الجديد. نسأل الله العافية، نسأل الله أن لا ينوي لهم، ينوي لهم يعني مرادهم. أيوة الله. فإحنا الإنسان يواصل في طلب العلم مهما كانت الظروف الأحوال. طلب العلم لا يتوقف. أنت شفت الراجل الذي كان بيموت وأن دخل عليه واحد فبيقول له المسألة الفلانية في المواريث إيش الجواب فيها؟ قال أتسألني وأنت في آخر الأنفاس؟ قال لأن أنت الله وأنا بها عارف خير من الأوطان وأنا بها تعلم. فإحنا نتعلم إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فزيلة فليغسل يغسل وبعدين يموت خلاص أدى الذي عليه. فنحن لا ننقطع، لا ننقطع، واستطعنا أن ننفع به أمتنا ننفعها لا نتمنى. ومن نافع الأمة نواظب على طلب العلم، أنك تنفع الجهل، ترفع نفع الجهل عن نفسك وعن الأمة وعن المجتمع. معناه ما أحوج الأمة إلى طلاب العلم وعلماء وغير ذلك ممن ينفع فيه حفظ الشريعة وصيانتها ورعايتها. الفائدة هنا الجواب، الجواب إن بين هذين العبارات فرقا والعلماء في الأصل لا يغيرون بينها إلا المعنى إلا المقصد يعني. وإن كان بعضهم قد لا يراعي هذا الأمر في مواضع فيستخدم هذا القول في موضع ذلك والله أعلم. والفرق بينها ينمو في كون بعضها أعلى من بعض، وذلك راجع إلى توافر شروط الصحة الخمسة أو النقص منها وترقي بها من الأعلى إلى الأدنى كالتالي. ترتيب الكلمات هذه يعني عبارات من الأعلى إلى الأدنى، يعني من الأحسن إلى الأفضل من الأدنى. فأعلاها قولهم حديث صحيح، لأنه في النصب يعني توافق جميع شروط الصحة التي قد سبق ذكرها. جميل. الثاني ويليه قوله إسناده صحيح. ما شاء الله. لكونه لم تتوافر فيه إلا ثلاثة شروط من شروط الصحة، وهي العدالة والضبط والاتصال. دون التأكد من السلامة من الشذوذ. صح. ما وهذه الغرفة إنما تفيد صحة الإسناد ظاهرا لا حقيقة. هناك تفاصيل لا حقيقة. ليه؟ يعني ممكن في بطن الأمر يكون الإسناد ده معلوم لما تسمع الطرق. ما هو الإسناد العين تكون فين؟ تكون في الأسانيد الصحيحة. إسناد كالشمس في الصح يظهر لك بعد هذا أنه معلوم مع جمع الطرق والأسانيد. نعم. وهذه اللفظة إنما تفيد صحة الإسناد ظاهرا لا حقيقة، وهناك تفاصيل أخرى في ذلك قد سبق ذكرها. ويليه قولهم رجال وثقات، فإنه يعني توافر شرطين فقط هما العدالة والضبط دون تعرض لبقية شروط الصحة من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة. أضف إلى ذلك أن بعضهم قد يقول رجال وثقات ولا يعني التوثيق الاصطلاحي. لا يعني. إنما يعني من يحتج به، يعني من هو صدوق، من هو لا بأس به، من ليس به بأس، من هو مأمون أو خيار أو ثقة أو دون ثقة. نعم. وإنما يعني من يحتج به وإن كان دون الثقة، وهذا القول أعلى من قوله الرجال والثقون. الرابع يعني الآن شوف، أحيانا يقول لك رجال ثقة وأحيانا يقول لك إيه رجال موثقون. كلمة موثقون أدنى من قولهم رجال ثقات، وهذا القول أعلى من قولهم رجال موثقون. وغالبا يقال رجال موثقون من توثيق المتساهلين كابن حبان كابن شهيد العجلي وما إلى ذلك، فيقال إيه موثقون رجال نعم. ويليه قولهم رجال الصحيح لكونه لم يتوافر فيه إلا شرط متيقن هو العدالة، وشرط غير متيقن وجوده وهو الضبط التام، لأن من رجال الصحيح من هو ثقة، ومنهم من هو صدوق، ومنهم من في حفظه دين، فقد يخرج له صاحب الصحيح بشواهد، وقد يخرج له احتجاجا معتمدا على قرائن غير مضطردة في جميع روايات الراوي. وايضا فليس في هذه العبارة ما يدل على السلامة من الشذوذ والعلة، ولا ما يدل على ثبوت الاتصال، والله اعلم. على ان هذا القول قد يتوسع فيه بعضهم كالهيثمي ويطلق ذلك على شيوخ الطبراني وليسوا من رجال الصحيح. قطعا شيوخ الطبراني ليس من رجال الصحيح. ايش من رجال البخاري ولا رجال مسلم؟ ليه؟ لان مشايخ الطبراني متاخرين نازلين معناه، فيتوسع الاسلامي فيقول في الاسلام الذي يقول الطبراني رجال الصحيح، رجال على شرط البخاري، رجال على شرط مسلم. نعم. تنبيه، هذه الفروق المسلوره بين العبارات يعمل بها ما لم يذكر الامام ان الاسناد صحيح، ويكون ذلك منه في مقام الاحتجاج كما سبق، او يعلم ان الامام لا يراعي هذه الفروق بل يطلق الجميع ويريد الصحه والله اعلم. فاذا كنا نعلم ان الامام من هؤلاء العلم المحققين يقول رجال صحيح، ويعني بهذا ان الحديث صحيح، عملنا بهذا الاقتراح وبهذا الاصطلاح له. نعم. وبهذا ينتهي ما يسر الله به من الكلام على ما ذكره الناظم رحمه الله من تعريف الحديث الصحيح وبيان شروطه وتلخيصه. هذه الشروط على النحو التالي: إن للحديث الصحيح خمسة شروط. إن للحديث الصحيح خمسة شروط، ثلاثة منها لا بد من ثبوتها، فهي الاتصال والعدالة والضبط، وشرطان منها لا بد من انتفائهما، هما الشذوذ والعلة. وقد يقال شروط الصحيح منها ما هو عام في الراوي لا في مجرد حديث بعينه، ومنها ما هو خاص برواية بعينها، وهذا التفصيل: ألف الاتصال شرط خاص بالرواية، باء نفي الشذوذ والعلة شرط خاص بالرواية، أي أن الراوي الضابط قد يوجد في أحاديثه الأخرى شذوذ وعلل لا لكن الرواية السالمة من ذلك لا تتضرر بالأخطار الأخرى ما لم تكسر أو تكفر. ما شاء الله. نعم. جيم. العدالة والضبط شرطان لا بد من توافرهما في الراوي، فإذا لم يكن عدلا صفر. من الأول الأصل خاصه بالرواية، يعني الرواية ثلاثة حديثة. طب الشذوذ والعلم خاص بالرواية ثلاثة حديثة، وقد يكون الراوي وهم في هذا الحديث وحاول أحاديث بقية، ففي هذا الشروط ما يتعلق بشروط خاصة وشروط عامة. الشروط الخاصة إيه؟ الاتصال. الشروط الخاصة كذلك في شذوذ العلم. الشروط العامة العدالة والضبط شرطان لابد من توافرهما في الراوي، فإن لم يكن عدلا سقط كل حديث. لم يكن عدلا زي إيه؟ يعني فاسد يشرب الخمر، معناه يرابط، يقع في الكبائر جهارا نهارا، يجامل بها، مبتدع بدعة مغمرة، هذا يرد حديث غير ضال مؤمن، معناه أتى معصية من المعاصي جهارا وهو مصر عليها. نعم. وإذا لم يكن وإذا لم يكن ضابطا لم يحتج بحديثه أصلا فقد يسقط كله والله أعلم. أحسنت. فائدة أخرى، سبق تعريف الحديث الصحيح وبيان شروطه إلا أن العلماء قد يطلقون القول بذلك في بعض الرواة أو الأحاديث ولا يريدون بذلك المعنى الاصطلاحي الصابر، فقد يريدون بذلك مجرد صحة سماع الرواة من شيخ وإن كان متروكا، أو يقصدون مطلق الأحاديث التي يحتج بها فيدخل في ذلك الحسن، أو يريدون أن الحديث ليس بمنكر وإن كان رويه لا يحتج به، أو يريدون حديثا مختلفا فيه والصحيح فيه حديث فلان إلى فلان لا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو معترض بطرق أخرى، أو بالتلقي بالقبول، أو صحيح المعنى لا السند وغير ذلك. على كل حال الأصل في قولين هذا حديث صحيح أنه توفرت فيه خمسة شروط إلا أن تظهر قرينة تدل على ما ذكره الشيخ محمد الله من أنهم يريدون أحيانا مجرد صحة السماع من شيخه أو معنى آخر من المعاني التي ذكرها حفظ الله تعالى. إذا بهذا ننتهي من تعريف الحديث الصحيح. من يقبل صدر الدنيا أبدأ بالحمد المصلي على محمد خير النبي أرسله ولي من أقسام الحديث عن تفوق عدة وكل واحد أتى وحدة أول الصحيح هو من قصر إسلامه ولم يشد أو عن ولم يشد ولم يشد كله جاء في النظم. نعم. لهوي مع منضاد مع مشهي معتمد في الوقت فيه ونقله والحسن المعروف طلقا وغضب رجاله لا يصحح اشتهرت فكل ما عن نقبة الحسن قصور فهو الحسن وكل ما عن نقبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أقسام كثر كثر وما أضيف لنبي المرفوع وما لتابع هو المرفوع. ارجع للأول. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل ودين من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أول الصحيح هو من اتصل إسناده ولم يشد أو يعن يرويه عقل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طبقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه هو المقطوع. أحسنت. بليغ. أبدأ بالحمد. أعطيه النصر. أبدأ بالحمد صليا على محمد خير نبي أرسل وزير السلام وزير من أقسام الحديث عدة كل واحد أتى وحدة. حدة يعني إيه بليغ؟ يعني تعريفه يعني تمام؟ حد والتعريف. أيوه. أول الصحيح هو ما اتصل إسناده لم يشد إسناده لم يشد أو يعن أو يعن يروي عبد ضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله. معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف والحسن والحسن المعروف تركا وغدت رجاله كالصفات اشتهرة. لا كالصحيح رجاله لا كالصحيح اشتهرة اشتهر. وكل ما عرفت الحسن قصر فواه العقل. والحسن قصر قصر فواه ضعيف هو اقسام كسر. وما اضيف للنبي المقطوع وما لتابع هو المقطوع والمسند اقرا مره ثانيه. أبدأ بالحمد مصليا على محمد الصيصل محمد خير نبي أرسل أرسل وتمن أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده وحده هنا صوبه معكم الأخلاق صوبه الذي علم بالقلب يعني صباح كل واحد أتى وحده وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح هو ما أولها كيف أولها الصحيح هو ما اتصل وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن وكل ما عن رتبة الحسن حسن قصور حسن قصور فهو الضعيف وهو أقسام كسور وما أضيف للنبي المقطوع وما لتابعه هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد منه رواية حتى المصطفى رويه حتى المصطفى ولم يبن. أحسن الشيخ إبراهيم الدرويش إبراهيم الدرويش إيه الدرويش شيخ وافق يا عبد إن شاء الله ها أيضا شيخ إبراهيم تبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل ولديه أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد يروي عقل بارحهم عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن والحسن المعروف طرقا ومدد رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عرفت به الحسن قصر فهو الضعيف وهو احسن كثر كثر وما اضيف للنبي المشكور وما لتابعين هو المقطوع والمسند المتصل بالاسناد من رويه حتى المصطفى ومن يلين. حسن ابدا من الاول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي يعني الشيخ الله وذي ما أنا بني وهامي اسم الشارع وذي وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وعدة وحدة بس صورة أول الصحيح هو من قصر إسناده هو لم يشد أو يعد يروي عن ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن جميل والحسن معروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهر. وكل ما عرف به الحسن رتبتي وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المشهور وما لتابعه هو المقطوع والمسند المتصل بالإسناد به ورويه عن المصطفى حتى رويه حتى المصدق. رويه حتى المصدق قال لمن وما بسمع وما بسمع كل راوي يتصل. ما بسمع كل راوي يتصل. ما بسمع كل راوي يتصل. إسناد رواه المصدق هذا المتصل. أحسن حسنك ما شاء الله. تأذن السؤال دي؟ تفضل. المسألة الأولى تعريف الحديث الحسن عند الناظم رحمه الله، عرف الناظر الحديث الحسن بأنه المعروف طرقه والمشهور رجاله شهرة دون شهرة رجال الصحيح. ويظهر من كلام البيقوني رحمه الله أنه يشترط في الحديث الحسن شرطين: الأول أن تكون طرقه معروفة، وهذا الشرط مأخوذ بما يظهر لي من تعريف الخطابي رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الثاني اشتهار رجاله شهرة لا تبلغ رجال الصحيح، وذلك فيما يظهر من جهة الضبط. وأما العدالة فلا يشترط أن يكون رجال الحسن دون رجال الصحيح فيها أيضا، فقد يكون بعض رجال الحديث الحسن أعبد وأتقى لله من بعض رجال الحديث الصحيح، علما بأن هذه العبارة مقتبسة فيما يظهر من عبارة الخطابي. واشتهر رجاله كما لا يخفى إلا أنها أدق من إطلاق الخطابي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من الأول تعريف الحديث الحسن عند الله هذا أن الحسن عنده المعروف طرقا وغلت رجاله دون شهرة رجال الصحيح، والصحيح أن الحديث الحسن وهو اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضغط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شدا ولا معدلا له. عندنا الحديث الصحيح أول شيء، الحديث الصحيح مختصر إسناده بنقل العدل لا من الضغط أو العدل الضغط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شدا ولا معدلا له. الحديث الحسن مختصر إسناده بنقل العدل خفيف الضغط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شدا ولا معدلا له. المسألة الثانية الاعتراضات الواردة على تعريف البيقوني رحمه الله، إلا أن الشرطين السابق ذكرهما لم يفيا بتعريف الحديث الحسن، وذلك من وجوه: أول أن الشرط الأول هو المعروف طرقه غير مانع، لأنه اشترط في التعريف أن تكون جميعا مانعا، فالتعريف هذا تضفاط شوية نريد تعريفا دقيقا، يعني إذ أنه لازم نحكم الناس إليه. نعم. إذ أنه يقول في الحديث الصحيح والضعيف والموضوع، إذ كل منهما طرقه معروفا، فالصحيح طريقه معروفة بعدالة الرواة وضبطهم، والضعيف طريقه معروفة بضعف راويه، وهكذا الموضوع طريقه معروفة بكذب راويه ونحو ذلك، وإن كان ينازع في إثقال الضعيف والموضوع لبقية كلام الناظم. نعم. الثاني أن ظاهر عبارته اشتراط العدد، في طرق الحديث الحسن لقوله طرقا، ومعلوم أن كلامه هذا إنما يتأتى إذا كنا بصدر تعريف الحسن لغيره لا الحسن لذاته، فهو المراد في تعريف الحسن لذاته للحسن لذاته. بارك الله فيكم. من طريق واحد في الشروط السابقه اثبت، لا يجب ان يكون نضم اليه طريق اخر وثالث ورابع وخامس بخلاف تحريف الحسن وغيره، فهو الضعيف اذا تعددت طرقه. نعم. ومعلوم ان كلامه هذا انما يتاتى اذا كنا بصدد تعريف الحسن لغيره للحسن لذاته، هو المراد في تعريف الناظم لقوله لا كالصحيح اشتهرت، ولان الحسن لذاته اولى بالبدء بالتعريف من الحسن لغيره، فانه في الاصل من جنس الضعيف، والناظم الحسن لغيره في الاصل من جنس الضعيف، لكن ارتقى مثلا لما تعددت الطرق وتنوعت وكبر. نعم. والناظم لم يعرف قسما اخر للحسن غير هذا، وتعريفه فيه اقتباس من تعريف الخطابي للحسن لذاته، فترجح ان مراده بهذا التعريف الحسن لذاته، وعليه فالاعتراض وارد عليه، الا ان يقال مراده تعريف الاحاديث الحسان التي طرقها معروفه الى اخره، وهو وان كان خلاف الظاهر الا انه ما يعتذر به عن الناظم. وقد يقال المراد بالطرق الرواه وفيه بعد، لأنه لا يطلق على رواة السند الواحد طرق، والله أعلم. نعم. الثالث اشتراط شهرة الرواة لا كشهرة الرجال الصحيح، قد يقال فيه انه غير كاف لانه قد يرد على ذلك رجال الضعيف، فانهم قد اشتهروا ايضا بالضعف ويصدق عليهم انهم دون رجال الصحيح بالضبط. ومعلوم ان الناظم لم يرد هذا، لكن لفظه لم يغلق الباب بالكليه امام ما لم يرد تعليقه. وقد يجاب على الناظم بأن سياق كلامه في منظومته يدفع هذا الإيراد أصلا، لأنه عرف الضعيف بعد ذلك، فلا يكون مرادا هنا. وعلى كل حال فالدقة في التعاريف أولى والله أعلم. الرابع، لم يصرح الناظم باشتراط الاتصال والعدالة، كما لم يشترط سلامة الحديث الحسن من أن يكون شاذا أو معللا. وقد فسر تعريف الخطابي الذي اقتبس منه الناظم تعريفه للحسن فيما يظهر لي بأن معرفة الطرق تتضمن الاتصال والعدالة ونفي الشذوذ والعلة، وهذا كله يستفاد من تمثيله. وتعريف الخطابي معروف المخرج والسنة للرجال، حديث حسن معروف مخرج واشتغل رجالا، هذا تعريف منتقد لا يسلم. وكنا اولى التعريف بالاعتبار هو ايه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف النقل عن مثله الى منتهى، ولا يكون شبا ولا معدلا. نعم. وهذا كله استفاد من تمثيل لذلك بروايه الرابعه. يعني تعريف الخطابي الاول عرف مخرجه، الضعيف عرف مخرجه، الموضوع عرف مخرجه، الحسن غيره عرف مخرجه. اذا تعريف الخطابي غير دقيق اصلا، منتقد وهو معرف بايه؟ مخرجه واشتهر رجاله. فاهم؟ وعليه مدار اكثر الحديث، والذي يقوله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء، غير دقيق هذا التعريف الحسن لذلك. نعم. وهذا كله وايضا لا تستبعدوا مثل هذا الاختلاف، فان الحافظ الذهبي يقول وانا على قياس من الوصول الى تعريف دقيق للحديث الحسن، كما في موقفه له رحمه الله حافظ الذهبي نفسه، لكن جاء حافظ بن حجر من بعد الذهبي ووضع حده وارتاح الناس وخلص من الخلاف. تفضل. نعم. وهذا كله يستفاد من تمثيلهم لذلك بروايه الرابع عن اهل بلده كقتادة في البصريين وعطاهم في المكيين وهكذا، وعندي في هذا نظر، لان هذا المثال مثال الحديث الصحيح لا مجرد الحسن، وايضا فالحسن لا يقتصر على روايه الرجل عن اهل بلده، وهذا النوع من الروايات قليل بالنسبة لغيره من الروايات التي يرويها العبد عن مثله دون النظر إلى اتحاد البلد. دون النظر إلى اتحاد البلد. وإذا كان هذا قليلا فيردوه قول الخطاب في بقية التعريف، وعليه مدار أكثر الحديث. وعلى كل حال فالتعريف ينبغي أن تكون صريحة في العبارة غير موهمة أو محتملة، وهذا ما لم يكن هنا. وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا كلام حول تعريف الخطابي له صلة بهذه المسألة والله أعلم. الخامس، وقوله رجاله لا كالصحيح اشترط، ظاهره أنه يشترط في جميع رجال السند أن يكون دون شهرة رجال الصحيح، وليس كذلك، بل أستبعد أن يكون هذا مرادا عند الناظم، إنما يكفي أن يوجد رجل واحد كذلك في السند، إلا أن عبارته لا تقوى على نفع الإرام السابق، إلا أن يجاب على الناظم في هذا وفي بعض ما سبق، لأنه أراد تعريف الأحاديث الحسان لا الحديث الحسن الواحد. ومع ذلك فهو خلاف ظاهر قوله والحسن رجاله، فالكلام على جنس الحسن لا على الحسان والله أعلم. إذا المسألة الثانية ما هي؟ الانتقادات والإرادات على تعريف الناظم البربوني، والمسألة الثالثة تعريفات أخرى للحديث الحسن. نعم. المسألة الثالثة تعريفات أخرى للحديث الحسن، عرف جماعة من العلماء الحديث الحسن بتعاريف عدة الحديث الحسن عرف جماعة من العلماء الحديث الحسن بتعاريف عدة فمن ذلك أولا تعريف الإمام الخطابي عرفه بقوله وما عرف مخرجه واشتهر رجاله وما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه وما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث هو الذي يقبله هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء وقوله ما عرف مخرجه للعلماء في تفسيره قولان الأول أن المراد بذلك ما اتصل سنده فخرج بذلك كل ما كان فيه انقطاع الثاني أن المراد بذلك أن يكون راويه معروفا بأخذ الحديث عن أهل بلده كفخدادة بالبصريين وعمرو بن دينار في المكيين والزهري في المدنيين وابن وهب والليث في المصريين وهكذا فكل من هؤلاء معروف بأخذ حديث أهل بلده والمقصود من هذا أن الراوي إذا عرف بأخذ الحديث عن أهل بلد ما فإنه لا يكون كذابا حيث أنه صار المرجع في حديث ذاك البلد ويكون قد ضبط حديثه وأتقنه إلا أن تعريف الخطابي هذا لا يكون من انتقادات وهي الأول أن عبارته هذه ليس فيها كبير تلخيص ولا هي جارية على صناعة الحدود والتعريفات صناعة الحدود والتعريفات لأن التعريف تكون جميعا يعني. وتكون تصنع على الاستهام والاصل فيها التاسيس لا التاكيد الاصل في اي عبارات وتعاريف تكون التاسيس لا التاكيد نعم واحد الاول ان عبارته هذه ليس فيها كبير تلخيص ولا هي جارية على صناعة الحدود والتعريفات كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد والذهبي رحمه الله ولما فيها أيضا من التكرار والتداخل إذ فسر قوله عرف مخرجه ببعض ما فسر به قوله واشتهر رجاله اشتهر رجاله وذهب بعضهم إلى أن تعريف الخطابي مقتصر على قوله وما عرف مخرجه واشتهر رجاله وأما بقية كلامه فتوضيح وأما بقية كلامه فتوضيح لا تعريف ولو سلمنا بهذا ومع ذلك لم يسلم من الإيران كما سيأتي والله أعلم الثاني كون التعريف غير مانع لأنه لم يجمع أوصاف الحديث الحسن يعني اشترط التعريف أن يجمع صفات المحدود ويخرج غيره عنه ويخرج غير المحدود يجمع صفات المحدود ويخرج غير المحدود هذا التعريف يجب ان يكون كذلك نعم الثاني كون التعريف غير مانع لانه لم يجمع اوصاف الحديث الحسن ليفترض بها عن غيره فلم يشترط انتفاء الشذوذ والعله عنه هذا ان سلمنا بان قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله يتضمن الاتصال والعداله والضبط وظاهر قوله اشتهر رجاله يدخل رجال الصحيح والضعيف كما سبق في نقد تعليل الناظم وإن كان كلام الناظم في هذا الموضع أدق من كلام الخطابي لقوله لا كالصحيح اشتهر فقير الشهرة ولم يطلقها كما فعل الخطابي رحمه الله إلا أن قوله ويقبله أكثر العلماء يرد الاعتراض عليه بدخول رجال الصحيح والضعيف حيث أن الصحيح يقبله كل العلماء والضعيف لا يقبله أكثرهم وإن قبله بعضهم يعني في الترغيب والترهيب والرقاق هذا مذهب غير صحيح الصواب أننا لا نحتج في الترغيب والترهيب إلا بالصحيح المحتج به نعم أيوه والضعيف لا يقبله أكثرهم وإن قبله بعضهم فذلك في مواضع معينة فترجح أنه أراد ما لا يبلغ الصحة أو الضعف وإن كانت عبارته فيها ما فيها عبارته وإن كانت عبارته فيها ما فيها والله أعلم الثالث قوله عليه مدار أكثر الحديث في بحث فهل يسلم للخطابي بأن أكثر الأحاديث من قبيل الحساب هذا يحتاج إلى بحث ونظر صحيح ويظهر من كلام الخطابي رحمه الله أنه يريد أن يعرف الحسن لذاته للحسن لغيره والله أعلم. ثانيا التعريف الأول ما هو؟ تعريف الخطاب معروف مخرجه اشتهر رجاله وعليه مدره أكثر الحديث وأعلى الحديث ويقبله أكثر الخطاب. أرجوها ثانية والذي يقول أكثر العلماء استعملوا عامة الفقهاء. الكلام ده إنشائي منهم أقرب إلى التعاريف والحديث. كلام فيه طول حتى قال الشيخ الجمل الأخيرة فيها طول بس ما فاتتناش شيئا. وأيضا لا يسلم له فيها هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث والذي يقول أكثر العلماء ويستعملوا عامة الفقهاء. تعريف الإمام الترمذي الله. ثانيا تعريف الإمام الترمذي رحمه الله فقد ذكر في سننه أن الحديث الحسن وكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. قال فهو عندنا حديث حسن فيظهر من كلامه أنه أراد أن يعرف الحسن لغيره وأنه يحترط فيه ثلاثة شروط. طيب نصلي ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله عشان الناس أرادوا الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.